الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد عرفنا أن المعربات على نوعين: معربات بالأصالة أي تأخذ حقها من الإعراب على الأصل، ومعربات بالتبعية أي تتبع ما قبلها في إعرابه. والتوابع أربعة أنواع هي: النعت والتوكيد والعطف والبدل. وعرفنا أن العطف على قسمين: عطف بيان وهو التابع الجامد الذي يوضح متبوعه إن كان معرفة، كأقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر وضحت أبا حفص، ويخصصه إذا كان نكرة كما في قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد، فصديد خصصت ماء. وقلنا إن كل عطف بيان يجوز إعرابه بدلا مطابقا إلا إذا لم يصح حلول التابع محل المتبوع. قال: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله مثل بشاهدين كل شاهد منهما فيه عطف بيان أو فيه تابع لا يجوز أن يحل محل المتبوعين. الشاهد الأول: أنا ابن التارك البكري بشري. أنا ابن التارك البكري بشري، فبشر لا يجوز أن تحل محل البكري. الشاهد الثاني قول الشاعر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، فعبد شمس ونوفلا لا يجوز أن تحل محل أخوينا. لماذا لا يصح في الشاهد الأول؟ لا يصح في الشاهد الأول: أنا ابن التارك البكري بشري، فبشر عطف بيان على البكري، ولا تصلح بدلا، لأنها لا يصح أن تحل محل المتبوع، لا يصح أن نجعل بشر مكان البكري. والشاهد على هذا النحو. لماذا؟ لأن التارك اسم فاعل مضاف إلى البكري، واسم الفاعل يجوز إضافته مع وجود ال بشرط إذا كان ليس مثنى ولا مجموعا على حد المثنى، لا يضاف وفيه ال إلا بشرط أن يكون المضاف إليه بأل مثل التارك البكري، أو مضافا إلى ما فيه أل. أنا الضارب رأس الجاني، الضارب رأس الجاني، فإما أن تقول أنا الضارب الرأسي فتكون الضارب مضافة إلى ما فيه أل، أو الضارب رأس الجاني فيكون المضاف إليه وإن لم يكن بأل إلا أنه مضاف لما فيه أل. فلو جعلنا بشر مكان البكري، لا بشر فيها أل ولا مضاف إلى ما فيه أل، إذا لا يصلح أن يضاف إليها التارك وهو بأل. مرة أخرى يا أيها الكرام، الرجل يفخر بأبيه، الرجل الشاعر يعني يفخر بأبيه، فيقول أبوه وصفه أو نعته بأنه الذي ترك بشرا صريعا ترقبه الطير لتأكل من لحمه بعد أن قتل. أنا ابن التارك البكري بشري عليه الطير ترقبه وقوعا. وطبعا لم يصرح باسم أبيه، إنما صرح باسم الذي انتصر عليه أبوه وتركه قتيلا ترقبه الطير لتأكل من لحمه. أنا ابن التارك البكري بشر، هذا الذي قتل هو البكري بشر. نعم، نسبة إلى بني بكر، بشر البكري، بشر البكري كما تقول محمد المصري، واخد بالك، أو المصري محمد. فبقول أنا ابن الرجل الشجاع الذي ترك بشر البكري أو البكري بشر قتيلا ترقبه الطير لتأكل من لحمه بعد أن قتل. فالشاهد أن التارك اسم فاعل أضيف إلى ما فيه أنا ابن التارك البكري. الأصل، وعليكم الصلاة والسلام وبركاته، الأصل في المضاف ألا يضاف وفيه أل إلا في الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية هي إضافة الوصف، إضافة اسم الفاعل إضافة لفظية، ومعنى إضافة لفظية يعني على نية القطع والتنوين. إذا كان المضاف الوصف بأل، فإن كان مثنى أو مجموعا على حد المثنى أضيف مطلقا، سواء كان المضاف إليه فيه أل أو مضافا إلى ما فيه أل أو ليس فيه أل ولا مضافا لما فيه أل. يقول هذان الضاربا الرجل، أو هذان الضاربا زيد. فإذا كان الوصف مثنى أو مجموعا على حد المثنى، يعني جمع مذكر سالم، جازت إضافته بأل مطلقا. أما إن كان مفردا التارك الضارب فلا يجوز إضافته وفيه أل إلا إذا كان المضاف إليه بأل أو مضافا إلى ما فيه أل. بأل مثل أنا ابن التارك البكري، أنا الضارب الرجلي، مضاف يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أن، مثل أنا الضارب رأس الرجل أو أنا الضارب رأس الجاني. فلو جعلنا بشر مكان البكري بشر لا فيها أن ولا مضاف إلى ما فيه أن، إذن لا تصلح أن تحل محل البكري، فتعرب عطف بيان ولا تعرب بدلا، لأن البدل على نية أن تجعله مكان المبدل منه لأنه المقصود بالحكم. نعم، البكري في متى؟ الآن أم إذا حذفناها؟ مضاف إليه. أنا ابن التارك البكري من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، أصله تارك بكريا، تارك يعني يترك بكريا بشرى، بكري هذا بينه بأنه اسمه بشر، اسمه إيه؟ بشر. كما تقول جاء الرئيس فلان، فلان دي بيانة الرئيس، واضح؟ فالبكر ده نسبته إلى بني بكر. من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، يعني منصوب مجرور لفظا منصوب محلا، وبشر تبعته على اللفظ، بشر إيه؟ تبعته بالجر على اللفظ. وعليكم السلام. فلا يجوز أن يحل بشر الذي هو عطف بيان محل البكري، لماذا؟ لأن المضاف بأل، لأن التارك بأل وهو مضاف، ولا تجوز إضافته إلى ما ليس فيه أل ولا مضافا إلى ما فيه أل. متى تجوز إضافة اسم الفاعل وفيه أل إن كان مفردا؟ متى تجوز؟ إذا كان المضاف إليه بأل، مثل التارك البكري، أنا الضارب الرجل، أو مضافا إلى، أو كان المضاف إليه ليس بأل ولكنه مضاف إلى ما فيه أل، أنا الضارب رأس الجاني. فالبكر فبشر لا بأل، لا هي بأل ولا مضاف إلى ما فيه أل، فلا يجوز أن تحل محل البكري. نعم، يجوز أن تجعل بشر عطف بيان وأن تجعلها بدل. أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، لو حذفنا أخوينا وجعلنا أخوينا مبدل منه وعبد شمس بدل ما جاز. لماذا؟ لأنك ما جاز والإعراب على هذا النحو الذي أمامنا، أن نوفل منصوب، طبعا أنت فاهمين معنى البيت، بنادي أخويه أخويه أخواه، واحد اسمه عبد شمس والثاني نوفل، فلو جعلنا عبد شمس ونوفل مكان أخوينا هيبقوا إيه؟ منادى، هيبقوا إيه؟ لا، عبد شمس منصوب لأنه مضاف، منادى مضاف إلى حكمه النصب، أيا عبد شمس. طب ونوفل معطوف على المنادى، وحكم المنادى المعطوف، وحكم المعطوف على المنادى حكم المنادى المستقل. فنوفل عالم مفرد، نوفل ايه؟ لو ناديت نوفل تقول له ايه؟ طب ماذا تقول؟ تقول يا نوفل. لو جعلنا عبد شمس ونوفل مكان أخوينا لقلنا أيا عبد شمس ونوفل، بالبناء على الضم وليس بالنصب. إذن ونوفل بالنصب هكذا لا يصح أن تحل محل أخوينا. لا يصح أن يحل عبد شمس ونوفل محل أي أخوينا. القاعدة مرة أخرى: إذا عطف على المنادى بحرف عطف اللي هو عطف النسق فإن المعطوف يأخذ حكم المنادى المستقل، فإن كان علما مفردا بني على الضم. لأن المعطوف على المنادى إذا كان مجردا من أل، خلي بالك، إذا كان مجردا من أل يعني إذا كان بأل جاز فيه الرفع والنصب، أما إذا كان مجردا بأل مثل نوفل أخذ حكم المنادى المستقل. واضح؟ وطبعا في الشرح سنزيد ذلك بيانا ان شاء الله. لعلكم تذكرون اننا زدنا موضعا ثالثا، يعني هذان موضعان لا يصح فيهما ان يحل التابع محل المتبوع، فيعرب التابع عطف بيان ولا يعرب بدلا. زدنا موضعا ثالثا إذا كان التابع أعرف من المتبوع، مثل إلى صراط العزيز الحميد الله، فلفظ الجلالة عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدلا لأنه أعرف من المتبوع من العزيز الحكيم، لأن أعرف المعارف لفظ الجلالة. ويا أيها الكرام، لابد أن تعلموا أن الذي يجعلك تعرب التابع مرة عطف بيان ومرة بدلا إن كان يجوز، يعني إن كان يجوز، الذي يحكمك في تعيين إعراب دون غيره هو المعنى. فإن كنت تقصد المتبوع والتابع أعربت عطف بيان، تقصد المتبوع ووجدت فيه خفاء فبينته، أما إذا كنت تقصد التابع وجئت بالمتبوع على سبيل التمهيد والتوطئة تعرب بدلا. فمثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأعرب صراط الذين بدلا لأنه المقصود بالحكم، والصراط المستقيم ذكر على سبيل التمهيد والتوطئة لبيان صراط الذين أنعم الله عليهم. واضح؟ فلو قلت مثلا جاء أخوك زيد، فلو قصدت أن تسند المجيء إلى أخيه، إلى أخي المخاطب يعني، إذا قصدت أخوك ثم بينته بزيد أعربت زيدا عطف بيان. وإن كنت تقصد جاء زيد وكلمة أخوك إنما ذكرت للتمهيد له أعربت بدلا. إذن كل عطف بيان يجوز إعرابه بدلا مطابقا إلا ما كان التابع فيه لا يصلح أن يحل محل المتبوع، يمنع من صحته الإعراب الذي جاء عليه. فبشر يمنع من حلولها محل البكري أنها ليست بأل، وعبد شمس ونوفلا يمنع من حلولها محل أخوينا أننا لو جعلناها محل أخوينا لكان نوفل مبنيا على الضم لأنه يأخذ حكم المنادى المستقل، وبما أنه منصوب فلا يجوز أن يحل محل أخوين. قال الشارح: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص، للإيضاح في المعارف وللتخصيص في النكرات، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل مقيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ يعني كأن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، واضح؟ واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك. طبعا هو هنا استثنى مسألتين وزدنا نحن إيه؟ مسألة ثالثة. ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، يعني يجمع كل المسائل التي استثناها النحاة من أن تعرب بدلا ويكون إعرابها عطف بيان، كل هذه المسائل يجمعها إيه؟ أنه لا يصلح فيها أن يحل التابع محل المتبوعين. قال: ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشري عليه الطير ترقبه وقوعا، والثاني قول الشاعر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. يمتنع إحلال لفظ الجلالة محل العزيز الحميد لأن العزيز الحميد مقصود بالحكم. وبينت لكم قلت إيه؟ إن الذي يوجه الإعراب هو المعنى، الإعراب فرع المعنى، إلى صراط العزيز الحميد. الله تبارك وتعالى أراد إضافة صراطه إلى هذين الاسمين، ثم بين من هو العزيز الحميد بأنه الله، فالله لا يشارك الله في هذا الاسم شيء. أما العزيز فقد يشارك على سبيل الادعاء، كما قال الله لفرعون يوم القيامة، قال يوم القيامة واخد بالك، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولذلك رب العالمين، كلمة رب العالمين ممكن أن يشارك الله فيها شيء. ولذلك الصحراء لما قالوا آمنا برب العالمين لم يسكتوا عند هذا الحد، وإنما قالوا رب موسى وهارون، لأن من الممكن أن يقول قائل أراد فرعون آمنا برب العالمين، يعني هو فرعون الذي قال للعالمين يومها أنا ربكم الأعلى. فإلى صراط العزيز الحميد، العزيز الغالب والحميد الذي يستحق كل المحامد، فهذان الاسمان مرادان في هذا السياق لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فالعزيز الحميد مقصود والله بيان. بالضبط كده، يعني كلما وجدت عطف بيان لا يجوز أن يحل محل المعطوف عليه فأعربه عطف بيان ولا تعربه بدلا. احنا قلنا يحكمك المعنى، أو أحيانا الإعراب الذي جاء عليه الكلام يحكمك. فبشر ليست بأل، فلا تجوز أن تحل محل البكري، لأنه سيؤدي إلى إضافة اسم الفاعل وهو بأل إلى ما ليس فيه أل، ولا مضافا إلى ما فيه أل، وهذا غير جائز في لغة العرب. ونوفل لا يجوز أن تبقى منصوبة إذا حلت محل المنادى أخوينا. قلت لكم إذا كان هو قال لا يجمع الجميع قولي، قال إيه ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلال محل الأول، يبقى إما للإعراب وإما للمعنى، إما من أجل الإعراب وإما من أجل إيه المعنى. المعنى أن يكون المتبوع مقصودا بالحكم وجاء التابع ليوضحه. قال وبيان ذلك في البيت الأول، طبعا استثنى ابن هشام مسألتين، مسألة أنا ابن التارك البكري ومسألة أيا أخوين. قال وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشري، لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري، ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة. وأذكركم بهذه المسألة مرة أخرى، اسم الفاعل إذا كان بأل جازت إضافته وهو بأل، إذا كان المضاف إليه بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، وذلك إذا كان اسم الفاعل ليس مثنى ولا مجموعا على حد المثنى. أما إذا كان مثنى أو مجموعا على حد المثنى جازت إضافته وهو بأل مطلقا. أنا الضارب رأس الجاني، يبقى الضارب أضيفت إلى رأس ليس فيها أل، لكنها أضيفت إلى ما فيه أل. طبعا ويجوز أن يكون المضاف إليه مضافا، يجوز إيه؟ وافهموا يا أيها الكرام، كلمة مضاف ليست إعرابا، الإعراب هو المضاف إليه. المضاف قد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا وقد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل وقد يكون مضافا إليه. يعني المضاف هذا أنت لا تقول مضاف إلا بعد أن تعربه، إلا بعد إيه أن تبين إعرابه. أما كلمة مضاف إليه إذا قلت مضاف إليه فهذا إعراب، يعني مضاف إليه يعني حكمه الجر. واضح؟ طبعا كل مضاف معه مضاف إليه، لكن كلمة مضاف لما تيجي تقول مضاف لا تذكر كلمة مضاف إلا بعد أن تعربه. يعني قلت مثلا جاء صاحب الخلق، تقول جاء فعل ماض وصاحب فاعل، ولكن صاحب مضاف والخلق مضاف إليه. ما دام قلت عن الخلق مضاف إليه انتهى الكلام، فقد أعربته، فقد إيه أعربته، واضح؟ يبقى كلمة مضاف ليست إعرابا، كلمة مضاف لا تذكرها إلا بعد أن تعرب هذا الاسم وتبين موقعه في الجملة، ثم بعد أن تبين موقعه في الجملة تقول مضاف. أما إذا قلت مضاف إليه فكلمة مضاف إليه إعراب، يعني حكمه الجر. افتح وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول، كل بدل على تقدير إيه؟ أن يحل محل المبدل منه. أكلت الرغيف نصفه، يعني أكلت نصف الرغيف، كل بدل على أنه إيه؟ يحل محل المبدل منه. قم الليل إلا قليلا نصفه، أي قم نصف الليل. طب ما دام نصف الليل هو المقصود، فلماذا ذكر المبدل منه؟ ذكر للتمهيد والتوطئة والتوكيد كما قال، والعناية بالمقصود، واضح؟ وكأن إيه؟ وكأن يعني الذي يجب في حق الله أن يقام الليل، لكن الله خفف، كما قال أيضا ولله على الناس حج البيت من يستطاع. كان من الممكن أن يأتي من أول أمر ويقول ولله على من يستطاع حج البيت، لكن قال ولله على الناس، ثم بيّن المقصود بالحكم فقال من يستطاع، ومن يستطاع بعض الناس وليس كل الناس. فذكر الناس المبدل منه الذي ليس مقصودا بالحكم للتمهيد والتوطئة ولبيان هذا التخفيف في الحكم. وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قوله أخوينا، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفل، وذلك لا يجوز، يعني لا يجوز إيه؟ ونوفل منصوبة، إنما لو قلت أيا عبد شمس ونوفل يجوز، لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى، ونوفل لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم لا يا نوفل بالنصب، فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، حتى يصلح أن يعرب بدلا. عرفنا النوع الأول من نوعي العطف، ألا وهو عطف البيان. النوع الثاني الأمر فيه سهل يسير، لأنك ستجد بين التابع والمتبوع حرف، ستجد حرفا من حروف العطف. قال وعطف النسق بالواو، الرابع من التوابع عطف النسق، وقد مضى تفسير العطف، فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، ولم أحده بحد لوضوحه، يعني لم يقل هو التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، على أنني فسرته بقولي بالواو إلى آخره، فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما، واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه. يعني قال ايه بالواو لمطلق الجمع ثم يقول بقى بالفاء للترتيب والتعقيب الى اخره. قالت الواو لمطلق الجمع يعني ذكرت بعد ذلك اعتراضا بعد الواو يعني مثلا. قال السيرافي اجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على ان الواو للجمع من غير ترتيب. طبعا الفرق بين النحويين واللغويين ان اللغويين اعم، يعني كل العرب طبعا كل نحوي لغوي وليس كل لغوي نحوي، فالنحاة بعض اللغويين، لأن في هذين ظهر النحو أولا، ظهر أولا في البصرة ثم في الكوفة. المغرب العربي فعلا كان هناك مذهب نحوي للمغاربة والأندلسيين بعد أن فتحت بلاد الأندلس. نعم زمن إيه؟ إلى نهاية العصر الأموي 132، البداية من طبعا ده قال عمر رضي الله عنه إذا التبس عليكم شيء في كتاب الله فالتمسوه في كلام العرب فإن الشعر ديوان العرب. وكثيرا ما يستشهد المفسرون على معنى الكلمة بما جاء في شعر العرب. و أفلم ييأس الذين أن لو يشاء الله أن لو يشاء لا في لا لا في موضع آخر المهم يعني أذكر ونحن نتكلم عن أن المخففة من الثقيلة، قلنا إذا سبقت بعلم فكان جاء موضع أن فيه رفع بعدها المضارع وهي لم تسبق بعلم إنما سبقت بييأس، فقال إن ييأس جاءت في كلام العرب بمعنى يعلم، كما قال ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم. وهي الآية دي أي أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاءوا فيشاء مرفوع لأن أن مخففة من الثقيلة وليست أن الناصبة، لأن ييأس بمعنى يعلم، فتشهد على أن ييأس بمعنى يعلم موجودة في كلام العرب. طبعا كل شعر الجاهلي وصدر الإسلام والأموي. قال السيرافي، السيرافي شارح كتاب سيبويه، أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. وأقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه، وسيبين لك معنى مطلق الجمع. جاء زيد وعمر تحتمل مجيئهما معا، تحتمل الترتيب، تحتمل عكس الترتيب. إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، طبعا يقولون حرف العطف يشرك المعطوف في حكم المعطوف عليه وفي إعرابه، إلا ثلاثة أحرف فتشرك في الإعراب دون الحكم، تشرك في الإعراب دون المعنى. هذه الأحرف الثلاثة هي لا وبل ولكن، تعطي المعطوف حكم المعطوف عليه في إعرابه دون معناه. جاء زيد لا عمرو، عمرو أخذت حكم زيد في الرفع لكنها لم تأخذ حكم زيد في المجيء. كذلك ما جاء زيد لكن عمرو، أو ما جاء زيد بل عمرو. أما بقية الحروف فتعطي المعطوف حكم المعطوف عليه في إعرابه ومعناه، وهذا معنى قوله أنهما اشتركا في المجيء. اشتركا يعني هذا جاء وهذا جاء. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان، مطلق الجمع ثلاثة أشياء: المعية، الترتيب، عكس الترتيب. أحدها، أحد المعاني الثلاثة، أن يكون جاء معا، والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، والثالث أن يكون على عكس الترتيب. جاء زيد وعمر معا، يعني كما نقول كده إيديهم في إيدين بعض. الترتيب يعني جاء زيد وبعد ما جاء زيد جاء عمر، عكس الترتيب أن عمر جاء قبل زيد ومع هذا قدمنا زيد، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، فده عكس الترتيب. فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر، يعني إذا فهمت المعية أو الترتيب أو عكس الترتيب فهذا الفهم ليس من الواوي إنما من دليل آخر وقراء غير الواو. كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إسماعيل يناول إبراهيم الحجر، يبقى يرفعان معا. فهذه المعية فهمت من السياق والحال، وكما فهم الترتيب في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بعد الزلزلة والتشقق يخرج ما في باطن الأرض، الأحداث هي التي دلت على الترتيب. وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. خلي بالك، منكر البعث الذين ينكرون أن هناك حياة بعد الموت يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. يبقى معنى الكلام نحيا ونموت، نحيا ونموت، وليس بعد الموت حياة على عقيدتهم الباطلة. ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت. وهذا الذي ذكرنا طبعا في القرآن الكريم، كما قلنا: ومنك ومن نوح. القرآن الكريم المعية كما في وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكما في قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. فأنجيناه وأصحاب، طبعا نجائي كانت معا. والترتيب: وإذ أوحينا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل لا ترتيب. هذا الترتيب لم يفهم من الواوي، إنما فهم من الحاء من دلائل أخرى غير الواو. وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السيرافي، بل روي، خلي بالك بقى ابن هشام وهو في القرن السابع مثلا أو الثامن يعني يخطئ السيرافي. بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا. نموت ونحيا، نموت الكبار ونحيا الجيل الإيه الذي يأتي بعد ذلك. وهو بعيد، ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب، من أوضح ما يرد عليهم على من؟ على الكوفيين، على بعض الكوفيين، لا على بعض الكوفيين. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر. كيف تجعلها ترتيبا؟ معي على طول ترتيب. كيف يأتي الترتيب؟ ومن المواضع التي تأتي فيها الواو دون غيرها من حروف العطف إذا كان المعطوف لا يستغنى عنه، يعني الواو تختص بمواضع منها إذا كان المعطوف عمدة لا يستغنى عنه، مثل اختصم زيد وعمر. هذه الجملة لا يصلح فيها اختصم زيد فعمر، ولا ثم عمر، ولا أو عمر إلى آخر حروف العطف. يعني هناك معطوفات يجوز أن تأتي بالواو وبغير الواو. أما إذا كان المعطوف عمدة يعني لا يستغنى عنه، فلا يعطف إلا بالواو. اختصم زيد وعمر، تبايع زيد وعمر إلى آخره. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما فلو مكتوب إيه عندكم؟ لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما. كان امتنع أن تقول إيه اختصم زيد وعم مع الفاء، يجوز أن تقول اختصم زيد فعمر. طب لو كانت الواو مثل الفاء في الترتيب ما كان يصلح أن تقول اختصم زيد وعمر، كان امتنع ذلك. وبما أنه لم يمتنع إذن الواو ليست للترتيب. نتكلم عن زيد وعمر، خصومة وقعت بين طرفين. أما أنت يعني تريد أن تشقق تأتي بأتباع زيد وبعدين أتباع عمر وبعدين يا أخي لمها يا أخي. والفاء للترتيب والتعقيب، إذا قيل جاء زيد فعمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، ولم أنبه عليه لوضوحه والترتيب والتعقيب. طبعا هناك نعم التشريك في الحكم يعني عمرو أخذ حكم زيد في المجيء. أخذ حكم زيد إيه في المجيء. قلنا حروف العطف تشرك المعطوف في حكم المعطوف عليه. ضربت زيدا وعمرا يبقى عمرو ضرب كما ضرب زيد. واضح؟ إذا ويا أيها الكرام معنى من غير مهلة بحسب المعطوف أو يعني الزمن الذي يستغرقه. يعني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. ليس معنى أن ترتيب من غير مهلة أن مريم حملت وظهر حملها وجاءها المخاض في من غير مهلة. لا، بالمهلة المعتادة، يعني من غير مهلة فوق العادة، من غير مهلة ايه فوق العادة. فتقول مثلا دخل فلان الجامعة فتخرج منها، يبقى يعني نجح في كل السنوات ولم يتوقف. انما دخل ثم تخرج يبقى كان حاطط لها خطة عشرية. فده معنى ايه من غير مهلة. يعني مثلا ايه سافر الى الحج فعاد، عاد بعد ايه بعد مثلا. يعني إذا قيل جاء زيد فعمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم أنبه عليه الوضوح، والترتيب والتعقيب. وتعقيب كل شيء بحسبه. فإن قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب ولم يجز الكلام. تقولش بقى دخلت الإيه البصرة في بغداد، تقول دخلت البصرة ثم بغداد، لو أخذت المهلة فترة فوق المعتاد. وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، نحو قولك سها فسجد، زنى فرجم، سرق فقطع. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط، نحو من يأتني فإني أكرمه. طبعا تعلمون أن جواب الشرط إذا وقع جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها طلبي أو فعلها جامد أو فعلها مقترن بالسين أو سوف أو قد أو حرف من حروف النفي وجب اقترانها بالفاء. لماذا اختيرت الفاء؟ لأن فيها معنى التسبب، والجواب متسبب عن الشرط. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. يعني من دخل داري فله درهم، يبقى من دخل يطالبه بالدرهم، إنما من دخل داري له درهم يبقى يداينه بدرهم. وتعالى قابلني بقى لما تغدو. نعم ومن هنا تعلمون لماذا قال بعض الفقهاء مكثت أفتي الناس من كتاب سيبويه 10 سنين. يعني كان يفتي من فهم اللغة العربية. وثم للترتيب والتراخي. إذا قيل جاء زيد ثم عمرو فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم أنبه عليه، الوضوح، والترتيب والتراخي. فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما، لأن طبعا خلقنا نحن ليس فيه مهلة. في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم إيه؟ خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. فالتصوير بدون مهلة. يبقى خلقناكم ثم صورناكم، يبقى خلقنا أباكم ثم إيه؟ صورنا أباكم. طيب على كل حال، يعني قضية حذف المضاف في اللغة كثيرة جدا، قضية حذف المضاف في اللغة كثيرة، يعني أيضا كلام ابن هشام له وجه. رابعا حتى، وحتى للغاية والتدريج. معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية، وهو الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فالنعل ليست إيه من الزاد حقيقة، فعطف نعله بحتى وليست جزءا مما قبلها تحقيقا، لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله، فهي جزء مما يثقل، جزء ايه مما يثقل. قال حتى ليست للترتيب. زعم بعضهم ان حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، وانما هي لمطلق الجمع كالواوي، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. نعم، يعني الكلام ده الشيخ عبد السلام هنا النهاردة، من هو؟ وهو أصل القضاء والقدر. يقولون هناك كلمات إذا جمع بينهما فهما بمعنى واحد، كأن تقول الإيمان والإسلام، وأن تقول القضاء والقدر، إذا جمعت بينهما في جملة فهما بمعنى واحد. أما إذا فصلت فهذا معنى وذاك معنى. يعني لما فصل ما الإسلام ما الإيمان، لكن لو قيل الإسلام فقط، يعني لو ذكرت كلمة واحدة أقصد لو جمع بينهما يكون لكل معنى لكل كلمة معنى، ولو ذكرت كلمة واحدة كانت بمعنى الاثنين. يعني لو قلنا هذا بقضاء الله يعني بقضائه وقدره، هذا بقدر الله يعني بقضائه وقدره. لو قلنا الإسلام هو كذا وكذا يعني الإسلام والإيمان، الإيمان هو كذا يعني الإيمان والإسلام. فكلمة الإسلام إذا ذكرت وحدها شملت الإيمان، وكلمة الإيمان إذا ذكرت وحدها شملت الإسلام، وكلمة القضاء إذا ذكرت وحدها شملت القدر، وكلمة القدر إذا ذكرت وحدها شملت القضاء. أما إذا جمع بينهما فيكون لكل كلمة معنى. واضح؟ قال ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق كتب كل ما يقع، كتب كل ما سيكون. طبعا قضاه ثم وبعدين قدره في الظهور، يبقى من القضاء يعني العلم السابق، والقدر هو ظهور الأشياء. فبين القضاء والقدر لا يوجد ترتيب لأنهما في علم الله السابق موجودان مع، إنما الترتيب في ظهور المقدرات. يعني الله عز وجل قبل أن يخلقك قضى لك وقدر كل ما يكون في حياتك. واضح؟ فمفيش ترتيب بين قضاء وقدر في كتابه السابق، إنما الترتيب أنك في عمر كذا يحصل لك كذا، في عمر كذا يحصل لك كذا. فالترتيب ده في ظهور الأمور المقدرة عليك، إنما في وجودها في علم الله لا يوجد ترتيب بينها. واضح؟ كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بإيه؟ بقضاء، قبل أن يخلق الله الخلق. يبقى كل موجود بلا ترتيب، مش ترتيب بين، يعني مش قضاها بعدين قدرها، لا ده قدرها دي. خلي بالك يا أيها الكريم، لماذا لا يحتج الإنسان بما كتب عليه؟ لماذا؟ لأن ما كتب عليك لم تطلع عليه، أنت لا تعرفه إلا بعد أن يحدث. يعني أنت ما تقولش أنا خلاص ما فيش فايدة مش هعمل حاجة لأن ربنا كتب، هو ربنا أراك ما كتب؟ إذن هو قدره أو قضاه وقدره في العلم السابق ولم يطلع عليه أحد، فهو عند الله مقضي به ومقدر. عند الظهور بقى ده في ترتيب، طبعا عند الظهور أنت تعلم. المهم يعني قضاء الله وقدره في علمه السابق لا ترتيب بينهما. واضح؟ ويزيدكم الشيخ عبد السلام في هذه المسألة إن شاء الله، انقلوها كده بهذا العجز والكيس. يعني واحد ذكي واحد ربنا كاتب عليه كده، الكيس ربنا كاتب عليه، والعاجز ربنا كاتب عليه، كل شيء بقضاء وقدر. يبقى بين القضاء والقدر في علم الله السابق لا يوجد ترتيب، إنما الترتيب إيه؟ في ظهور المقدرات. نقف عند القضاء والقدر، بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره. نقف عند هذا الحد في النحو اليوم، وننتقل إلى درس البلاغة. يا محمد،